الجماعيه المشروع، ولكن يكبر على حسب حاله، واذا صادف صوته صوت اخيه فلا يضر ذلك. نعم. اما تنظيم التكبير من اوله الى اخره يشرعون جميعا وينتهون جميعا فهذا لا اصل له. جزاكم الله خيرا. يسال سؤالا اخر ويقول: اريد ان اتصدق على والدي بعد وفاتهما باي صدقه كانت، كبناء مسجد او معهد ديني لتعليم القران الكريم او ما شابه ذلك من الصدقات، فهل يجوز اشراكهما في مشروع واحد او لا بد لكل منهما من مشروع منفرد؟ لا مانع من اشراكهما في مشروع واحد، وانت معهم ايضا، انت ايها المتصدق معهم، تجعل نفسك معهم او ما شئت من اقاربك، الحمد لله الامر واسع، فضل الله واسع، فلا مانع من يكون المشروع لابيك او امك او لهما جميعا او لك معهما ايضا، كله طيب. جزاكم الله خيرا. من ابها احدى الاخوات المستمعات رمزت الى اسمها بالحروف الف عين ميم، تقول: كيف تطوف المرأة بين الرجال؟ هل تستر وجهها ام تكشف؟ جزاكم الله خيرا. المشروع للمرأة والواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعا وفي الاسواق وفي كل مكان، ان تكون متسترة متحجبة عن الاجنبي في طريقها وفي بيتها وفي الطواف وفي السعي وفي عرفات وفي كل مكان. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أن يرحمن فلا يؤذي. قال سبحانه: في المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية. فليس لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها ومحرمها، والوجه من أعظم الزينة، وهكذا بقية البدن وهكذا الرأس. فالواجب على المرأة الحجاب والتستر عن غير محرمها، والذي يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذي يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها وزوج أختها ونحوهما، كل هؤلاء ليسوا محارم. فالمفروض والواجب التستر والحجاب، لكن في حال الإحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين، تستتر بغير ذلك، تستر وجهها بالخمار، بالجباب الذي تجعل رأسها وتلقي على وجهها، تستر يديها بغير القفازين، بالجلباب، بالعباءة، بغير ذلك. كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار والرداء، لا بالقميص بل بالإزار والرداء. فالله شرع للرجل في الإحرام إزارا ورداء، ومنهي عن القميص والإزار والسراويل، هو أمر بكشف الرأس. فالرجل يتستر بالرداء والإزار، وإن عدم الإزار جاز له السراويل، ولا يستر رأسه، فالمهم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا من عجل عن النعلين يلبس الخفين للحاجة، وهكذا من عجل عن السراويل يلبس، من عجز عن الإزار يلبس السراويل. هكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب وبغير، تستر يديها بغير القفازين، تسترهما بالجلباب بالعباءة، تستر وجهها بالخمار غير النقاب. النقاب شيء يصنع للوجه وتنقب فيه العينين، ينقب فيه العينين، فهذا لا تلبسه محرما لأنه صنع للوجه، ولكن تلبس خمارا على رأسها يستر رأسها ويظهر منه على وجهها، كما جاء في الحديث عن عائشة وأم سلمة أن النساء كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع، وكان إذا دنا منهن الرجال سدأت المرأة خمارها على رأسها، فإذا بعدوا كشفت. فالنقاب هو منهي عنه فقط، والقفازان

ذبح الأموات التقرب إليهم بالذبائح أو النذور هذا الشرك الأكبر. العبادة حق الله وحده. ثم يقول سبحانه قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فيقول سبحانه قل إن صلاتي يعني قل يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله ربنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز الذبح للجن ولا لمشايخ أصحاب القبور ولا لغيرهم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو أنبياء. لا الذبح يكون لله وحده تقرب لله بالذبح الضحايا والهدايا لله وحده سبحانه وتعالى. فيقول لله عليه إن شاء الله مريض أنا أذبح كذا وكذا لله وحده ناقة أو بقرة أو ذبيحة من الغنم لله وحده هذا قربه طاعة عليها يوفي ذلك. أما يذبح للشيخ ولا يتقرب إليه حتى يشفع له أو يشفي مريضه هذا شرك أكبر. وهكذا لو قال يا شيخ فلان اشفي مريضي أو انصرني أو يا رسول الله اشفني أو انصرني أو يا شيخ عبد القادر انصرني أو يا شيخ أحمد البدوي أو يا سيد الحسين أو يا شيخ فلان انصرني أو اشفي مريضي أو رد غائبي كل هذا الشرك الأكبر. لا يجوز على الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا النذر لهم ولا سؤال الجن ولا النذر لهم ولا تقرب الأصنام من لحم الحجارة أو غيرها كل هذا منكر عظيم وشرك أكبر. الله يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه ما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده ومن ذلك الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر كله عبادة يجب أن تكون لله وحده ولا صلنا شيء لا للأصنام ولا للشيوخ ولا للأنبياء ولا للجن ولا للأشجار ولا للملائكة ولا غيرهم. فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا لو قال لله علي إن شفى الله مريضي أو رد غائبي أن أشرب الخمر أو أزني يعني معصية لله لا يوفي بها هذا منكر عظيم. يتقرب الله بالمعاصي هذا منكر عظيم لا يجوز له وهو بذلك. وعليه كفارة يمين عن هذه اليمين عن هذا النذر الباطل عن هذا النذر المعصي. والخلاصة أن النذر أقسام فمن كان لله وحده إذا كان طاعة لله ويوفى به وما كان معصية أو شركا لا يوفى به. فالمعصية يجب التوبة منها والشرك يجب التوبة منه تجب التوبة منه. أما إذا كان لا ليس شركا ولا معصية ولا طاعة مثل لله علي أن أزور فلان أو أكل طعام فلان هذا مخير إن شاء زاره وإن شاء كفر النذر ولم يزره ولم يكن طعاما مخير لأن هذا مباح. أو لله علي أن أعزم فلان وأصنع لها طعام هو مخير إن شاء عزمه دعاه وإن شاء تركه لكن إذا لم يعزمه ولم يوفي بنذره هذه كفرة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عيش القبلة. فإن عجز صام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين كما نص على ذلك ربنا عز وجل في صلاة المائدة. نعم جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم عين زاين من ليبيا بعثت برسالة تقول فيها إنني كنت أرتدي الحجاب منذ كان عمري 13 سنة